أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. فرغ من بيان المرفوعات والمنصوبات، واستطرد بعد ذكر نواصب المضارع إلى ذكر جوازمه، ثم شرع في بيان المجرورات، فقال رحمه الله: المجرورات المشهورة قسمان، مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف لا بالإضافة على الأصح. وزاد بعضهم الجر بالتبعية، وبعضهم أي وزاد بعضهم الجر بالمجاورة، وزاد بعضهم الجر بالتوهم. وأما المشهور من المجرورات فقسمان: مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف لا بالإضافة. وزاد بعضهم الجر بالتبعية، وزاد بعضهم الجر بالمجاورة، وبعضهم زاد الجر بالتوهم. ثم شرع في التفصيل رحمه الله تعالى. قال: الأول وهو المجرور بالحرف، ما يجر بمن أو إلى، نحو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والكل منه وإليه. المجرور بمن أو إلى كما في الأمثلة، أو عن، ما يجر بمن أو إلى أو عن، نحو رضي الله عن المؤمنين ورضوا عنه، أو على، أي ما يجر بمن أو إلى أو عن أو على، كقولك توكلت على الله وأقبلت عليه. ما يجر بمن أو إلى أو عن أو على، وفي، نحو النعيم في الجنة وفيها ما تشتهي الأنفس. أو ما يجر برب، نحو رب رجل شجاع يكشف هذه الغمة، بل يكشفها الله تعالى. أو الباء، نحو اعتصمت بالله واستعنت به. أو الكاف، نحو الآدمي كالنقلة إذا قطع رأسه مات. أو اللام، أي ما يجر باللام، نحو الذل للبغاة ولهم سوء المنقلب. أو ما يجر بواحد من حروف القسم الثلاثة وهي الباء والواو والتاء، نحو بالله ووالله وتالله إن كدت لتردين. فهذا ما يجر بالحرف، هذا هو القسم الأول المجرور بالحرف، ما يجر بمن أو إلى أو على أو في أو رب أو الكاف أو الباء أو اللام أو بواحد من حروف القسم الثلاثة وهي الباء والواو والتاء. الثاني وهو المجرور بالإضافة، وعلى الصحيح المجرور بالمضاف، كما قال رحمه الله: ومجرور بالمضاف لا بالإضافة على الأصح. فليس مجرورا بالإضافة، وإنما هو مجرور بالمضاف. الثاني وهو المجرور بالمضاف ثلاثة أقسام: الأول ما يقدر باللام الاستحقاقية، نحو غلام زيد. والثاني ما يقدر بمن الجنسية، نحو خاتم فضة. والثالث ما يقدر بفي الظرفية، نحو مكر الليل. فالأول من الثلاثة على معنى غلام لزيد، والثاني على معنى خاتم من فضة، والثالث على معنى مكر في الليل. فالمجرور بالمضاف ثلاثة أقسام: الأول ما يقدر باللام الاستحقاقية، والثاني ما يقدر بمن الجنسية، والثالث ما يقدر بفي الظرفية. وبعضهم حصر المجرورات في المضاف إليه فقط، وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا، كالقسم الأول وهو المجرور بالحرف، أو تقديرا كالقسم الثاني وهو المجرور بالمضاف، وهو ثلاثة أقسام: ما يقدر فيه الجر باللام الاستحقاقية، فالجر ها هنا بلام مقدرة، كما تقول غلام زيد، التقدير غلام لزيد. وكذلك إذا قدرت من الجنسية تقول هذا خاتم فضة، أي خاتم من فضة. وكذلك إذا قدرت في الظرفية تقول مكر الليل ومكر النهار، مكر الليل تريد مكرا في الليل، وتقول مكر النهار مكر النهار على تقدير في الظرفية، فتريد مكرا في النهار. فحصر بعضهم المجرورات في المضاف إليه فقط، وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا، كالقسم الأول وهو المجرور بالحرف، أو تقديرا كالقسم الثاني. وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنه مجرور بما جر متبوعة من حرف نحو مررت بزيد الفاضل، فالفاضل مجرور بالباء، أو مضاف نحو غلام هند الفاضلة في الدار، فالفاضلة مجرورة بإضافة الغلام إليها في المعنى. وأما البدل فهو على نية تكرار العامل، فإذا قلت زارني أخوك خالد فالعامل في أخوك المبدل منه هو زارني، والعامل في خالد البدل فعل آخر مماثل للمذكور، كأنك قلت زارني أخوك زارني خالد، فالبدل على نية تكرار العامل. وأما الجر بالمجاورة فنحن هذا جحر ضب خرب. الخرب هو الجحر أم الضب؟ الجحر، والجحر هنا مرفوع، ولكن الذي وقع هنا أن خربا جاءت مخفوضة لمجاورتها للضب، ومن جاور السعيد يسعد، فهذا جحر ضب خرب بجر خرب لمجاورته لضب المجرور، وكان حقه الرفع لأنه نعت لجحر المرفوع على الخبري. هذا جحر، فهو نعت لجحر المرفوع على الخبري، ولكنه جيء بها هنا مخفوضا لمجاورته للضب. هذا جحر ضب خرب، هذا جر بالمجاورة. هنالك أيضا الجر بالتوهم نحو ليس زيد قائما ولا قاعد، بالجر على توهم دخول الباء في خبر ليس، ليس زيد قائما ولا بقاعد، فهذا جر بالتوهم على توهم دخول الباء في خبر ليس، ليس زيد قائما ولا بقاعد، مع ذلك فجيء هكذا به على التوهم لدخول الباء لأنها لا وجود له. الجر بالمجاورة وبالتوهم يرجعان عند التحقيق إلى الجر بالمضاف وإلى الجر بالحرف، كما قاله ابن هشام رحمه الله تعالى في شرح ملحة أبي حيان عفى الله عنه: ليس زيد قائما ولا قاعد ليس فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصبه الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ليس زيد، زيد اسم ليس مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة، قائما خبر ليس منصوب به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا زائدة لتأكيد النفي، ليس زيد قائما ولا قاعد، قاعد معطوف على قائما، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الكسرة التي جيء بها لتوهم أن المعطوف عليه مجرور بحرف الجر الزائد، حتى التوهم نحترمه هنا. فلما توهم أنه قد أتي بالباء في خبر ليس عند الإعراب نقول حسن، المعطوف على المنصوب منصوب، ولكنه ليس منصوبا هنا وإنما هو مجرور ولا قاعد، فماذا نقول؟ نقول علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الكسرة التي جيء بها لتوهم أن المعطوف عليه مجرور بحرف الجر الزائد. والسر في ذلك أن دخول الباء الزائدة على خبر ليس قد كثر في كلام العرب حتى عدوه الأفصح، فإذا تكلم متكلم بجملة مكونة من ليس واسمها وخبرها فقد يتوهم أنه أدخل الباء على الخبر فيعطف عليه بالجر. انتهى المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر الجملة وأقسامها. والجملة مركب إسنادي، أفاد أم لم يفد، وهي إما فعلية أو اسمية، ومعنى ذلك أنها منسوبة إلى الفعل أو منسوبة إلى الاسم. فالاسميات هي المصدرة باسم مسند إليه أو مسند، لفظا نحو زيد قائم والقائم زيد، أو تقديرا نحو وأن تصوموا خير لكم. فإن أن تصوموا مؤول بالمصدر أي باسم، وتقدير الكلام صيامكم خير لكم. فالجملة الإسمية هي المصدرة باسم مسند إليه أو مسند لفظا أو تقديرا، والفعلية هي المصدرة بفعل لفظا نحو قام زيد أو تقديرا نحو يا عبد الله. فعبد الله مفعول بفعل محذوف تقديره أدعو، أدعو عبد الله. المعتبر من الصدر ما هو صدر في الأصل، فجملة كيف جاء زيد وفريقا كذبتم فعلية، لأن الاسم المتقدم فيهما في رتبة التأخير. فإن قل قد بقي من التقسيم جملتان، إحداهما الشرطية وهي المصدرة بأداة الشرط نحو إن عدتم عدنا، وثانيهما الظرفية وهي المصدرة بالظرف نحو عندك مال، قلت أما الشرطية فإنها إن صدرت بحرف شرط فهي فعلية نحو إن قام زيد قمت، وإن صدرت باسم شرط فهي اسمية إن كان الاسم مسندا إليه نحو من يقم أقم معه، وإلا فهي فعلية نحو ما تصنع أصنع. وأما الظرفية فإن قدرت فيها الظرف متعلقا بفعل فهي فعلية، وإلا فهي اسمية. إذا قلت أعندك مال جاز فيه إعرابان، أولهما أن يكون عند ظرفا متعلقا بمحذوف خبر مقدم، ومال مبتدأ مؤخر، والجملة على هذا الإعراب اسمية. وثانيهما أن يكون عند ظرف متعلقا بفعل محذوف ومال فاعل، والجملة على هذا الإعراب فعلية. فإن صدرت الجملة بحرف نظرت إلى ما بعد الحرف، فإن كان ما بعد الحرف اسما نحو إن زيدا قائم فهي جملة اسمية نظرا لمدخول الحرف، وإن كان ما بعد الحرف فعلا نحو ما ضربت زيدا فهي جملة فعلية نظرا إلى مدخول الحرف أيضا. ثم تنقسم الجملة تقسيما ثانيا إلى الجملة الصغرى والكبرى، جملة صغرى وجملة كبرى. الكبرى ما كان الخبر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبرا. تنقسم الجملة تقسيما ثانيا إلى الجملة الصغرى والجملة الكبرى. الجملة الكبرى ما كان الخبر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبرا، ما كانت هي خبرا فيقال لها جملة صغرى. فجملة زيد قام أبوه، من زيد إلى أبوه أي زيد وأبوه وما بينهما جملة كبرى، زيد قام أبوه لأن الخبر وقع فيها جملة، وذلك أن زيدا مبتدأ، وجملة قام أبوه خبر عنه، وجملة قام أبوه من الفعل والفاعل جملة صغرى لأنها وقعت خبرا عن زيد. فإذا الجملة الكبرى ما كان الخبر فيها جملة، والجملة الصغرى ما كانت هي خبرا، كما في قول زيد قام أبوه، فزيد وأبوه وما بينهما جملة كبرى لأن الخبر وقع فيها جملة، وذلك أن زيدا مبتدأ، قل زيد زيد مبتدأ، وجملة قام أبوه خبر المبتدأ، وجملة قام أبوه من الفعل والفاعل جملة صغرى لأنها وقعت خبرا عن زيد. وكبر الجملة وصغرها بحسب كثرة الكلمات وقلتها، قد تكون الجملة الواحدة كبرى وصغرى باعتبارين، قد تكون الجملة الواحدة كبرى وصغرى باعتبارين نحو زيد أبوه غلامه منطلق، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان وغلامه مبتدأ ثالث ومضاف إليه، ومنطلق خبر المبتدأ الثالث، والمبتدأ الثالث وخبره خبر المبتدأ الثاني، والرابط بينهما الهاء من غلامه، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الهاء من أبوه، والمعنى زيد غلام أبيه منطلق، فمن زيد إلى منطلق أي زيد ومنطلق وما بينهما جملة كبرى لا غير لأن خبرها جملة، وجملة غلامه منطلق جملة صغرى لا غير لأنها وقعت خبرا، وجملة أبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار كون الخبر فيها جملة، وصغرى باعتبار كونها خبرا عن زيد، فتكون الجملة كبرى وصغرى باعتبارين. وقس على ذلك زيد عمرو بكر مقيم عنده في داره، فبكر مقيم خبر عمرو، والرابط بينهما الهاء من عنده، وعمر وما بعده خبر عن زيد، والرابط بينهما الهاء من داره. وقد تكون الجملة لا كبرى ولا صغرى لفقد الشرطين السابقين، يعني عندما تقول زيد قائم هل هذه كبرى أو صغرى؟ لا كبرى ولا صغرى. فالأقسام أربعة: جملة صغرى فقط، وجملة كبرى فقط، وجملة صغرى وكبرى باعتبارين، وجملة لا صغرى ولا كبرى. لو رجعت إلى مغني اللبيب ستجد تفصيلا، إذا رجعت وجدت تفصيلا. ذكر الجمل التي لا محل لها من الإعراب والجمل التي لها محل من الإعراب. الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع: الجملة الابتدائية حقيقة، نحو إنا أنزلناه، أو حكما، نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليه. فالجملة الابتدائية جملة لا محل لها من الإعراب. الصلة لموصول اسمي أو حرفي، فالأولى نحو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فجملة أنزل صلة الذي. والثانية نحو بما نسوا يوم الحساب، فجملة نسوا صلة ما. ويفترق الموصولان بأن الاسمي لا يسبك مع صلته بمصدر بخلاف الموصول الحرفي، وتفترق صلتاهما بأن صلة الاسمي تحتاج إلى رابط وصلة الحرفي لا تحتاج إلى رابط. إذن الجملة التي تقع صلة للموصول جملة لا محل لها من الإعراب. الجملة الاعتراضية أيضا جملة لا محل لها من الإعراب. فإذا الجمل التي لا محل لها من الأعراب هي الجملة الابتدائية حقيقة أو حكم، والجملة التي تقع صلة للموصول سواء كان الموصول اسميا أو حرفيا، الجملة الاعتراضية أو المعترضة بين شيئين متلازمين مفردين أو مفرد وجملة أو جملتين سواء اقترنت بواو الاعتراض فيهن أم لا. يكفي أن نعرف أن الجملة الاعتراضية أو المعترضة بين شيئين متلازمين جملة لا محل لها من الإعراب. ذكر الشيخ التقسيمات المقترنة بالواو بأقسامها الثلاث، نحو علي وإن لم يحمل السلاح شجاع، فجملة وإن لم يحمل السلاح من الفعل والفاعل معترضة بين المبتدأ والخبر وهما مفردان، التقدير علي شجاع، ثم جاء بالجملة الاعتراضية بين المبتدأ والخبر علي وإن لم يحمل السلاح، هذا كله اعتراض بين المبتدأ وخبره وهو شجاع. وكذلك في قول الشاعر القديم إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، إن الثمانين وبلغتها، بلغتها دعائية معترض، يعني هو يشكو من أنه لما بلغ الثمانين صار سمعه بحاجة إلى ترجمة، فيدعو عليك بأن تبلغ الثمانين أنت أيضا، فيقول هو في الأصل يدعو لك بطول العمر. إن الثمانين وبلغتها، هذه جملة اعتراضية دعائية، هي معترضة بين اسم إن وهو مفرد وخبرها وهو جملة، ونحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فجملة ولن تفعلوا جملة معترضة بين جملة الشرط وجملة جوابه. وغير المقترنة بأقسامها الثلاثة، نحو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فجملة لو تعلمون معترضة بين مفردين وهما قسم وعظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ونحو الشر إن شاء الله يزول، فجملة إن شاء الله معترضة بين المبتدأ وهو مفرد وخبره وهو جملة يزول، جملة يزول من الفعل وفاعله المستتر، الشر إن شاء الله يزول، فالشر مبتدأ ويزول جملة فعلية من الفعل والفاعل المستتر في محل رفع الخبر، اعترض بين المبتدأ والخبر إن شاء الله. وكذلك فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله إنه لقرآن كريم، ما بينهما اعتراض بين جملتين جملة القسم وجملة جوابه. من الجمل التي لا محل لها من الأعراب الجملة المفسرة لغير ضمير الشأن، سواء أكان لما تفسره حظ من الإعراب أم لا. فالأولى نحو كمثل آدم خلقه من تراب، فجملة خلقه من تراب تفسير لمثل المجرور بالكاف، فلها حظ من الإعراب. والثانية نحو زيدا ضربته، فجملة ضربته مفسرة لجملة مقدرة، وتلك المقدرة لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. وفصل الشلوبين، هو اسم أحد النحاة الكبار العظام، وفصل الشلوبين فقال إن فسرت ما لا محل له فلا محل لها، وإلا فهي تابعة لما تفسره في إعرابه. واتفق الجميع على أن المفسرة لضمير الشأن لها محل من الإعراب، ففي نحو إنه زيد قائم في محل رفع على الخبرية لإن، وفي نحو كان هو زيد قائم في محل نصب على الخبرية لكان. من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الواقعة جوابا للقسم، سواء أذكر فعل القسم أم لا. فالأولى نحو أقسمت بالله إن الصلح خير، والثانية نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، فجملة إنا أنزلناه جواب القسم الذي هو والكتاب، والكتاب المبين إنا أنزلناه، فهذه جملة واقعة جوابا للقسم. الواقعة جوابا لشرط غير جازم كإذا وأخواتها مطلقا، أو جوابا لشرط جازم كإن وأخواتها بشرط أن لا تكون مقترنة بالفاء ولا بإذا الفجائي. مثال الأولى نحو إذا جاء زيد فأكرم، فجملة أكرمه جواب إذا مقترنة بالفاء. ونحو إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فأنتم تخرجون جواب إذا مقترنة بإذا الفجائية. ونحو إذا جاء زيد أكرمته، فأكرمته جواب إذا غير مقترنة بالفاء ولا بإذا الفجائي. ومثال الثانية نحو إن جاء زيد أكرمته، فجملة أكرمته جواب إن غير مقترنة بالفاء ولا بإذا الفجائي. وجميع هذه الأنواع الجملة فيها لا محل لها من الإعراب. فإن كانت الجملة جوابا لشرط جازم واقترنت بالفاء أو إذا فهي ذات محل من الإعراب. من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة التابعة لما لا محل له من الإعراب، الجملة التابعة لما لا محل له من الإعراب. نحو قام زيد وقعد عمرو، فجملة قعد عمرو معطوفة على جملة قام زيد، وجملة قام زيد ابتدائية لا محل لها من الإعراب، فكذلك ما عطف عليها وهي قعد عمرو لا محل لها من الإعراب أيضا. والجمل التي لها محل من محال الإعراب سبع أيضا. فالجمل التي لا محل لها من الإعراب كم؟ سبع. والتي لها محل من الإعراب سبع أيضا. أولها الواقعة خبرا لمبتدأ لم ينسخ أو نسخ، نحو زيد أبوه منطلق، فجملة أبوه منطلق خبر زيد ومحلها الرفع. الثانية نحو كان زيد أبوه قائم، فجملة أبوه قائم خبر كان ومحلها النصب. الجملة الواقعة حالا مرتبطة بالواو فقط أو بالضمير فقط أو بالواو والضمير، الأولى نحو جاء زيد والشمس طالعة، مرتبطة بالواو، جملة والشمس طالعة محلها النصب على الحال من زيد. الثانية نحو جاء زيد يده على رأسه، فهذه مرتبطة بالضمير، وجملة يده على رأسه في محل نصب على الحال من زيد. الثالثة نحو ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، فجملة وهم ألوف في محل نصب على الحال من الواو في خرجوا، وهي مرتبطة بالواو والضمير معا. الجملة الواقعة مفعولا للقول الخالص من معنى الظن، نحو قال إني عبد الله، فجملة إني عبد الله محلها النصب على المفعولية للقول. فإن كان القول بمعنى الظن فإنه لا يعمل في محل الجملة وإنما يعمل في مفرداتها، نحو أتقول زيدا عالما، أي أتظن زيدا عالما. فالواقعة مفعولا للقول الخالص من معنى الظن، فإن كان القول بمعنى الظن فإنه لا يعمل في محل الجملة وإنما يعمل في مفرداتها. المضاف إليها اسم زمان أو اسم مكان، وقد اتفق النحاة على جواز إضافة جميع ظروف الزمان إلى الجملة، واتفقوا على أنه يجوز إضافة حيث من بين ظروف المكان إلى الجملة، واختلفوا فيما عدا ذلك. فالمضاف إليها اسم زمان نحو إذا جاء نصر الله، فجملة جاء نصر الله محلها الجر بإضافة إذا إليه. وأما الثانية فنحو الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجملة يجعل رسالته محلها الجر بإضافة حيث إليه. فالجملة المضاف إليها اسم زمان أو اسم مكان، هذه من الجمل التي لها محل من الإعراب. الجملة الواقعة جوابا لشرط جاز، وهو إن الشرطية وأخواتها إذا كانت مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائي. مثال المقرونة بالفاء وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، فجملة فإن الله به عليم محلها الجزء لأنها جواب ما الشرطية. ومثال الثانية وهي المقرونة بإذا الفجائية وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فجملة إذا هم يقنطون محلها الجزم لأنها جواب إن الشرطية وجواب الشرط مجزوم، فهذه في محل جزم. بخلاف ما إذا كان الشرط غير جازم أو كان جازما ولم تقترن الجملة بالفاء ولا بإذا الفجائي، فإن الجملة الواقعة في جوابه لا محل له. من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة التابعة لمفرد، فإن محلها تابع لذلك المفرد في إعرابه من رفع ونصب وجر. فالرفع نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، فجملة لا بيع فيه محلها الرفع لأنها نعت ليوم. والنصب نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فجملة ترجعون فيه إلى الله محلها نصب لأنها نعت ليوما. والجر نحو ليوم لا ريب فيه، فجملة لا ريب فيه محلها الجر لأنها نعت ليوم. فالتابعة للمفرد محلها تابع لذلك المفرد في إعرابه من رفع ونصب وجر. الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه، فجملة قعد أخوه محلها الرفع إذا كانت معطوفة على الجملة الفعلية الواقعة خبرا عن زيد، زيد قام أبوه، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر زيد. عطف على هذه الجملة جملة أخرى هي قعد أخوه، فإن كانت معطوفة على الجملة الكبرى بأسرها فلا محل له لأنها حينئذ تكون معطوفة على جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. الأول أولى لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين في الفعلية أو الاسمية أولى من تخالفهما. الضابط في الأغلب أن كل جملة وقعت موقع المفرد لها محل من الإعراب بحسب ما يستحقه ذلك المفرد من الإعراب، وكل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل لها من الإعراب. ومن غير الأغلب فيهما الجملة الواقعة بعد الفاء وإذا الفجائية إذا كانت جوابا لشرط جازم، فإنها لا تقع موقع مفرد يقبل الجزم أصلا لا لفظا ولا محل، فكان ينبغي أن تكون لا محل لها مع أن محلها الجزم. قال واعلم أنه إذا وقعت الجملة بعد معرفة محضة لفظا ومعنى فهي حال من تلك المعرفة ومحلها النص نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فجملة يبكون حال من الواو في جاءوا أي باكين. وإذا وقعت الجملة بعد نكرة محضة وهي التي لم تخصص بشيء من المخصصات فهي نعت لتلك النكرة نحو ليوم لا ريب فيه، فجملة لا ريب فيه نعت ليوم لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. فإن قلت كيف تقع الجملة حالا ونعتا مع أن الحال ونعت النكرة واجبا التنكير والجملة لا توصف بتعريف ولا تنكير، فالجواب الجملة إذا وقعت موقع المنكر نزلت منزلته لقيام موجب التنكير وانتفاء مقتضى التعريف. وإذا وقعت الجملة بعد ما يحتمل التعريف والتنكير احتملت الحالية والوصفية نحو كمثل الحمار يحمل أسفارا، فجملة يحمل أسفارا يحتمل أن تكون حالا نظرا إلى لفظ الحمار فإنه معرف بأل الجنسية، ويحتمل أن تكون صفة نظرا إلى معناه، فإن المراد به الجنس لا حمار معين. والأسفار جمع سفر بالكسر وهو الكتاب، أي يحمل كتبا كبارا من كتب العلم، فهو يمشي بها ولا يعلم منها إلا ما يمر بجنبيه من الكد والتعب، وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله. وخرج عن ذلك الجملة الإنشائية وغير المخصصة، فإنهما لا تكونان حالا من معرفة ولا نعتا لنكرة. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الجمل شرع في بيان حكم الظرف والجار والمجرور، فقال رحمه الله: حكم الظروف الزمانية والمكانية والمجرورات بالحروف الأصلية كحكم الجمل الخبرية المخصصة، فبعد المعارف المحضة لفظا ومعنا أحوال، نحو جاء زيد على الفرس أو فوق الناقة، فالجار والمجرور أي في على الفرس، والظرف أي فوق الناقة، جاء زيد فوق الناقة، الجار والمجرور والظرف حالان من زيد لأنه معرفة محضة. وبعد النكرات المحضة أي التي لم تخصص بوجه صفات، نحو مررت برجل في داره أو برجل تحت السقف، فالجار والمجرور والظرف لوقوعهما بعد النكرة صفتان لرجل، مررت برجل في داره أو مررت برجل تحت السقف. وبعدما يحتمل التعريف والتنكير يحتملان الحالية والوصفية، نحو يعجبني الثمر على أغصانه أو يعجبني الثمر فوق الشجرة، فالجار والمجرور والظرف يحتملان الحالية نظرا إلى لفظ الثمر، فإنه معرف بأل الجنسية، ويحتملان الوصفية نظرا إلى معناه، فإن المراد به الجنس. فإن قلت الظرف والجار والمجرور إذا وقع حالا أو صفة تعلق بعامل محذوف وجوبا، وذلك المحذوف هو الحال أو النعت على الصحيح، فإن قدر فعلا كان من قبيل الجمل، وإن قدر اسما كان من قبيل المفردات، فما وجه إفرادهما بالذكر؟ الجواب: هذا التقدير ليس مجمعا عليه، فعدم ذكرهما بالكلية إخلال بالعلم بحكمهما في الجملة لا سيما على المبتدئين. فإن قلت هذه قاعدة منقوضة بمثل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، فإذ بعد معرفة محضة وهي مريم وليس حالا بل بدل اشتمال، وبمثل ضربت رجلا بسيف، فالجار والمجرور متعلق بضربت وليس نعتا للرجل. الجواب: هذه القاعدة مشروطة بشرطين، أولهما أن يقصد المتكلم تخصيص النكرة أو المعرفة، وثانيهما أن لا يكون في الكلام عامل يقتضي الظرف أو الجار والمجرور. قال: وما أوردته أنت أيها المعترض من الآية الكريمة والمثال لم يستوف هذين الشرطين. أما الآية الكريمة فالظاهر أنه لم يقصد فيها تخصيص مريم بكونها في وقت انتبادها، فانتفى فيها الشرط الأول. وأما المثال فقد وجد فيه عامل يقتضي الجار والمجرور وهو ضربت، فانتفى فيه الشرط الثاني. ولا بد للظرف والمجرورات بالحروف الأصلية من عامل فيها تتعلق به، ويسمى العامل المتعلق بفتح اللام، واحترزنا بالأصلية عن الزائدة فإنها لا تتعلق بشيء. ثم تارة بكون متعلقهما مذكورا، نحو صليت في الجامع خلف الإمام، وتارة يكون محذوفا سيأتي مثاله، والمحذوف تارة يكون عاما كالاستقرار والحصول، وتارة يكون خاصا كالقيام والقعود، والمحذوف تارة يكون حذفه واجبا وتارة يكون جائزا، وسيأتي مثالهما. فإن كان المحذوف عاما واجب الحذف سمي الظرف أو الجار والمجرور مستقرا بفتح القاف لاستقرار الضمير المنتقل إليه فيه، والأصل مستقر فيه، فحذف فيه تخفيفا، وذلك في مواضع منها الظرف والجر والمجرور إذا وقع صلة للموصول الاسمين، نحو جاء الذي عندك أو في الدار، أو وقع خبرا عن مخبر عنه، نحو الحمد لله و الركب أسفل منك، أو وقع صفة نحو مررت برجل عندك أو برجل في الدار، أو وقع حالا نحو جاء زيد على الفرس أو جاء زيد فوق الناقة. فهما في هذه المواضع الأربعة متعلقان بعامل محذوف وجوبا، وهو عام تقديره استقر أو مستقر، إلا في الصلة فإنه يتعين تقديره باستقر، لأن الصلة لا تكون في غير أل إلا جملة، وفي ذلك العامل ضمير مستتر، فحيث حذف انتقل الضمير الذي كان فيه وسكن في الظرف والجار والمجرور. وإن كان عامله خاصا ونعني به أن يكون غير الاستقرار، سمي كل من الظرف والجار والمجرور لغوا أو ملغا لإلغائه عن الضمير، أي لعدم استقرار الضمير فيه، سواء أذكر المتعلق به نحو صليت عند زيد في المسجد، فالظرف والجار والمجرور متعلقان بصليت وهو عامل مذكور، أم حذف وسواء كان حذفه واجبا نحو يوم الخميس صمت فيه، فيوم الخميس منصوب بعامل محذوف وجوبا مفسر بالعامل المذكور على سبيل الاشتغال عنه بالضمير، والأصل صمت يوم الخميس صمت فيه على حد زيدا ضربته، ولا يجوز ذكر عامله لأن العامل المذكور كالعوض وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض. أم كان حذفه جائزا نحو يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قدمت، أي قدمت يوم الجمعة، ففي قولك يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قدمت، أي قدمت يوم الجمعة. هذا كله كما ترى من التعمق في البحث النحوي، لو عنيت النفس قليلا لوصلت إلى حقيقته، وأما إذا ما أغضيت الطرف عنه وغضضت فلا تثريب عليه. والحق أن الكتاب من الكتب القوية، وهذا الكتاب في أصله قد جعله الشيخ خالد رحمه الله مشحونا بالفلسفة النحوية وبذكر الآراء، وقد تسلط عليه العلامة الكبير الشيخ الجليل والنحوي الخطير الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تسلط عليه فنقحه ما استطاع حتى صار إلى هذا الذي تراه، وهو قد ذكر في المقدمة أنه سيخلصه مما شحنه فيه الشيخ خالد رحمه الله تعالى، فصار بهذه الصورة، هي قريبة بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن لو أن الإنسان عرف قبل أن يلج في هذا الكتاب، لو عرف طرفا للقواعد النحوية المستقرة ثم أبحر في يم الأزهرية لبلغ إن شاء الله تعالى الغاية المنشودة. الأمر قريب والنحو سهل ميسر بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يفزعنك ما فيه من فزاعات، فإنما هي فزاعات لا حقيقة لها، لأن الإنسان إذا حقق وجد الأمر قريبا بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تدريبات على الإعراب، قال إعراب الاستعاذة، أعوذ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، بالله جار ومجرور متعلق بأعوذ من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان جار ومجرور متعلق أيضا بأعوذ، الرجيم فعيل بمعنى مفعول نعت للشيطان مفيد للذم. وأما إعراب البسملة فباسم جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره أقرأ أو قراءتي، فيقدر فعلا أو يقدر اسما، باسم الله اسم الجلالة مضاف إليه الرحمن الرحيم نعتان لله، وقيل الرحمن بدل من الله والرحيم نعت للرحمن. إعراب الفاتحة، الحمد مبتدأ لله جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره استقر أو مستقر، خبر المبتدأ الحمد لله، ربي نعت أول لله وهو مضاف، والعالمين مضاف إليه، الرحمن نعت ثان لله، الرحيم نعت ثالث لله، مالك نعت رابع، وصح ذلك لدلالته على الدوام والاستمرار لكونه من صفات الباري تعالى، وهو مضاف إضافة محضة، مالك يوم مضاف إليه ومضاف أيضا، والدين مضاف إليه، مالك يوم الدين، إياك مفعول مقدم لنعبد، نعبد فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، إياك مفعول مقدم لنستعين، نستعين فعل مضارع معطوف على نعبد وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، اهدي فعل دعاء وفاعله مستتر فيه وجوبا، اهدنا نا مفعوله الأول، الصراط مفعوله الثاني، اهدنا الصراط المستقيم نعت للصراط، صراط بدل من الصراط بدل كل من كل، صراط الذين، الذين مضاف إليه واسم موصول يحتاج إلى صلة وعاء، أنعمت فعل وفاعل والجملة صلة الذين، عليهم جار ومجرور متعلق بأنعمت والهاء والميم ضمير عائد على الذين، الذين أنعمت عليهم، غير نعت للذين أو بدل منه، غير المغضوب، المغضوب مضاف إليه، وأل في المغضوب اسم موصول ومغضوب صلة أل وهو اسم مفعول استغنى عن جمعه لجمع الضمير بعده لأن فعله لازم، واسم المفعول يحتاج إلى مرفوع ينوب عن فاعله، عليهم غير المغضوب عليهم، عليهم جار ومجرور متعلق بمغضوب في موضع رفع على أنه نائب الفاعل، ولا الواو عاطفة، ولا صلة لتأكيد النفي المستفاد من غير، من غيري، ولا الضالين، الضالين معطوف على المغضوب. إعراب سورة قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم إعرابه، لإيلاف جار ومجرور متعلق بيعبدوا، لإيلاف قريش مضاف إليه، إيلافهم بدل من إيلاف بدل كل من كل وهو مصدر مضاف إلى فاعله، إيلافهم رحلة مفعوله، إيلافهم رحلة الشتاء، الشتاء مضاف إليه، والصيف معطوف على الشتاء. فليعبدوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعله، ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط. فليعبدوا رب، رب مفعوله، رب هذا مضاف إليه، هذا البيت عطف بيان على هذا أو نعت له، الذي نعت لربي، أطعمهم فعل وفاعل ومفعول، والجملة صلة الذي، والعائد إلى الموصول الضمير المستتر في أطعمهم المرفوع على الفاعلي، من جوع متعلق بأطعمهم، وآمنهم معطوف على أطعمهم، من خوف متعلق بآمنهم. إعراب سورة الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم إعرابه، أرأيت فعل وفاعل، الذي مفعول به، يكذب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه، والجملة صلة الذي، وعائدها الضمير المستتر فيه، يكذب بالدين متعلق به يكذب، فذلك الفاء عاطفة، وذا اسم إشارة إلى الذي يكذب في موضع رفع على الابتداء، واللام للبعد النسبي، والكاف حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب، فذلك الذي خبر فذلك، يدع اليتيم فعل وفاعل ومفعول صلة الذي، وعائدها الضمير المستتر في يدع المرفوع على الفاعلي، ولا يحض معطوف على يدع ومفعوله محذوف تقديره ولا يحض غيره، على طعام متعلق بيحض المسكين مضاف إليه، فويل مبتدأ، للمصلين متعلق باستقرار محذوف خبر ويل، الذين نعت أول للمصلين، هم مبتدأ، عن صلاتهم متعلق بساهون، ساهون خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ وخبره صلة الذين، الذين نعت ثان للمصلين، الذين هم، هم مبتدأ، يراؤون جملة من فعل وفاعل خبر المبتدأ، والجملة صلة الذين، الذين هم يراؤون، ويمنعون معطوف على يراؤون، الماعون مفعول يمنعون. إعراب سورة الكوثر، قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قد مر إعرابها، إن حرف توكيد ونصب، ونا اسمها، والأصل إننا بثلاث نونات حذفت النون الثانية لتوالي الأمثال. إنا أعطيناك فعل وفاعل ومفعول أول، الكوثر مفعول ثان، وجملة أعطيناك خبر إن، فصلي الفاء عاطفة، وصلي فعل أمر لربك جار ومجرور متعلق بصلي، وانحر معطوف على صلي، إن حرف توكيد ونصب، شانئك اسم إن ومضاف إليه، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، الأبتر خبر إن. إعراب سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر، يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم، وها حرف تنبيه، أيها الكافرون نعت أي، لا حرف نف، أعبد فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوبا، لا أعبد ما اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب على المفعولية، تعبدون فعل وفاعله وجملتهما صلة ما، والعائد محذوف تقديره تعبدونه، لا أعبد ما تعبدون، العائد محذوف وتقديره لا أعبد ما تعبدون، ولا حرف نفي، أنتم مبتدأ، عابدون خبره، ولا أنتم عابدون ما اسم موصول في موضع نصب على المفعولية بعابدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد فعل مضارع وفاعله مستتر فيه، والجملة صلة ما، والعائد محذوف تقديره أعبده، ولا نافية، ولا أنا مبتدأ، عابد خبره، ما اسم موصول في موضع نصب على المفعولية بعابد، ولا أنا عابد ما عبدتم، عبدتم فعل ماض وهو فاعله صلة ما، والعائد محذوف تقديره عبدتموه، ولا حرف نف، أنتم مبتدأ، عابدون خبره، ما موصول اسمي في موضع نصب على المفعولية بعابدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد فعل مضارع وهو فاعله صلة ما، والعائد محذوف تقديره أعبده، لكم جار ومجرور متعلق باستقرار محذوف خبر مقدم، لكم دينكم، دينكم مبتدأ مؤخر ومضاف إليه، ولي جار ومجرور متعلق باستقرار محذوف خبر مقدم، ولي دين، دين مبتدأ ومضاف إليه، وفائدة تكرار العطف اختلاف المعاني من ماض وحال واستقبال. إعراب سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، إذا جاء فعل ماض، نصر الله فاعل ومضاف إليه، وجملة الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها، إذا جاء نصر الله، والفتح معطوف على نصر، ورأيت فعل وفاعل، ورأيت الناس مفعول رأيت، يدخلون فعل وفاعل في موضع نصب على الحال من الناس، أي ورأيت الناس داخلين في دين الله، جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بيدخلون، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أفواجا حال من فاعل يدخلون، فهي حال متداخلة. فسبح فعل أمر وفاعله ضمير مستتر، وقرن بالفاء لأنه جواب إذا وهو العامل فيها، فسبح بحمد جار ومجرور متعلق بسبح، وحمد مضاف، وربي من ربك مضاف إليه، واستغفره معطوف على سبح وهو فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول، واستغفره إنه، إن حرف توكيد ونصب، والهاء اسمها في محل نصب، إنه كان فعل ماض واسمها مستتر فيها يعود إلى ربك، كان توابا، توابا خبر كان، وكان واسمها وخبرها في موضع رفع خبر إن، إنه كان توابا. إعراب سورة تبت. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت، تب فعل ماض، والتاء حرف تأنيث، يدا فاعل تب، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، أبي مضاف إليه ومضاف أيضا، لهب مضاف إليه، وتب فعل ماض وفاعله مستتر فيه يعود إلى أبي لهب، والجملة معطوفة على ما قبله. ما نافية، أغنى فعل ماض، عنه جار ومجرور متعلق بأغنى. ما أغنى عنه ماله، فاعل أغنى ومضاف إليه، وما فيحتمل أن يكون موصولا اسميا بمعنى الذي في موضع رفع بالعطف على ماله. كسب فعل ماض وفاعله مستتر فيه، وجملة كسب من الفعل والفاعل صلة ما، والعائد محذوف، والتقدير والذي كسبه، ويحتمل أن يكون ما موصولا حرفيا، وجملة كسب صلتها، ولا يحتاج حينئذ إلى عائد. وما وصلتها في تأويل مصدر مرفوع بالعطف على ما أغنى عنه ماله، والتقدير وكسبه. سيصلى فعل مضارع وفاعله مستتر فيه يعود إلى أبي لهب. سيصلى نارا مفعول يصلى، ذات بمعنى صاحبة، نعت نارا، ذات لهب، لهب مضاف إليه. وامرأته يحتمل أن تكون معطوفة على فاعل يصلى المستتر فيه. الحطب مضاف إليه، في جيدها جار ومجرور متعلق باستقرار محذوف خبر مقدم. في جيدها حبل مبتدأ مؤخر، وجملة المبتدأ والخبر خبر ثان لامرأة أو نعت من مسد متعلق باستقرار نعت لحبل. إعراب سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، قل فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوبا، قل هو ضمير الشأن محله رفع على الابتداء، وجملة الله أحد خبره، الله الصمد مبتدأ وخبر، لم يلد جازم ومجزوم، ولم يولد جازم ومجزوم معطوف على ما قبله، ولم يكن جازم ومجزوم معطوف أيضا. له يحتمل أن يكون متعلقا بكفوا، كفوا خبر يكن مقدم، أحد اسم يكن مؤخر. ويحتمل أن يكون له متعلقا باستقرار محذوف على الخبرية ليكن، وكفوا منصوب على الحال لأنه في الأصل نعت أحد، ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال. إعراب سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل فعل أمر وفاعله مستتر، أعوذ فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوبا، بربي جار ومجرور متعلق بأعوذ. الفلق مضاف إليه، من شر متعلق بأعوذ أيضا. ما من شر ما يحتمل أن تكون موصولا اسميا مجرور المحل بإضافة شر إليه، وجملة خلق من الفعل والفاعل صلة ما، والعائد محذوف، والتقدير من شر الذي خلقه. ويحتمل أن يكون ما موصولا حرفيا، وجملة خلق صلتها ولا عائد عليها، وهي وصلتها في تأويل مصدر مضاف إليه، والتقدير من شر خلقه. ومن شر جار ومجرور معطوف على من شر غاسق مضاف إليه، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وجملة وقب مضاف إليه. ومن شر معطوف على من شر النفاثات مضاف إليه، في العقد متعلق بالنفاثات، ومن شر معطوف على من شر أيضا. حاسد مضاف إليه، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وجملة حسد من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليه. إعراب سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر، أعوذ فعل مضارع وفاعله مستتر فيه، بربي جار ومجرور متعلق بأعوذ. الناس مضاف إليه، ملك نعت لرب، الناس مضاف إليه، إله نعت ثان لرب. الناس مضاف إليه، من شر متعلق بأعوذ. الوسواس مضاف إليه، ألقى الناس نعت للوسواس، الذي اسم موصول في موضع جر، نعت للوسواس، وجملة يوسوس من الفعل والفاعل صلة الذي، وعائدها فاعل يوسوس المستتر فيه. في صدور جار ومجرور متعلق بوسوس أيضا. الناس مضاف إليه، من الجنة متعلق أيضا بيوسوس، والناس معطوف على الجن. قال رحمه الله: وفي هذا كفاية للمهتدي، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. وقد تم هذا العمل الجليل المبارك إن شاء الله تعالى في ليلة الأربعاء سلخرج بن الفرد أحد شهور عام 56,300,000. أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه، آمين. وبعد، فذلك كتاب توقيح الأزهرية للعلامة الكبير والشيخ الجليل محمد محي الدين عبد الحميد المتوفى في 24 من ذي القعدة 92,300,000 رحمه الله تعالى. وهو تنقيح المقدمة الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري المتوفى 95 رحمه الله تعالى. وهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وبيان وتقريب، ولله وحده تعالى الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس طال الفصل بقدر الله تعالى بين بعضها، أولها في يوم الأربعاء 6 من شهر الله الحرام المحرم 31,400,000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. الموافق بقدر الله تعالى 23 من شهر ديسمبر 2009 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الأربعاء 25 من شهر رجب الأصب من 31,400,000 من هجرة المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الموافق 7 من شهر يوليو 2020 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الجواد الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.